شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الدرس 13. الحمد لله رب العالمين. بارك في الله رحمه الله تعالى. زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي. الأولى أن تكون له قوة علمية يسمونها قوة قدسية ينال بها العلم بلا تعلم. الثانية وأن يكون له قوة تخيلية يخيل له ما يعقل في نفسه حيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه ولا يكف ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات كما كلام الله تعالى. ثالثا وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في غير العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وقوات السحرة هي القوى الأنفس فأقر من ذلك فيما وراءكم لهم من قلب العصر حية دون انشقاق القمر ونحو ذلك فإنهم يؤمنون بوجود هذا. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي تحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأتباع الأنبياء. وأن الملائكة التي أبصرت بها الرسل أحياء ينصرون أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وليسوا عشرة وليسوا أعرابا لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول. وليسوا إيش؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو وليسوا عشرة. إيش؟ عشرة يعني عشرة وليسوا أعرابا لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول وعنه صدرت كل ما دونه والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر. وهذا كله يعلم فساده بالإضطرار من دين الرسل فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. وهؤلاء يزعمون فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. كيف مبدع؟ لا أقول نحو بحيث النحو مبدعين. عندك مبدعين؟ لا مبدعين ما في شيء. أنت مبدعين في ألف كلها ما في ألف إيش أعيد العبارة؟ فليس أحد من الملائكة إيش من ألف مبدعين لكل ما سوى الله تعلم مبدعاً بحيث النحو مبدعاً لكن كل نسخ كذا مبدعاً لأنها خبر ليس وليس كل إيش وليس أحد من الملائكة مبدعاً لكل ما سوى الله. نعم ليس أحد من الملائكة مبدعاً لكل ما سوى الله. وهؤلاء يفهمون أن العقل المذكور في حديث يروى إن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل فقال له أدبر فأدبر فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. ويسمونه أيضا القلم لما روي إن أول ما خلق الله القلم. الحديث رواه الترمذي. والحديث الذي ذكره في العقل كاذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي. حاتم البستي يعني ابن حبان. والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم. وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم. فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال

مسلم بن عربي مثاله وإن تعلم من الصوفية فمن صوفية الملاحد والفلاسفة ليس من صوفية أهل العلم. أهل الكلام مثل ما في النسخة الثانية لأنه أيدها لأن أهل الكتاب والسنة هم أهل العلم هم أهل العلم. نعم. حفظي بن عياض وابراهيم بن يدهم وابي سليمان الداراني معروف الكرخي وجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين كقوله تعالى فقال اتخذ الرحمن ولدا. المقصود من هذا قبل إتمام الآية الصلة بما سبق الكلام عليه من الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكرامات الأولياء ومخارق السحرة ومعجزات الأنبياء، فإن الخوارق كما ذكرنا التي تحصل في الأرض ثلاثة أصناف: خوارق الأنبياء، وهذه تسمى آيات وبراهين، وآيات الأنبياء قسمان: آيات كبرى وآيات صغرى. والثاني من الخوارق ما يختص بالأولياء، وهذه يقال لها كرامة، وهذه تكون من الآيات الصغرى للأنبياء، أو من جنس الآيات الكبرى مع اختلافها معها في الذات والقدر والصفة. والثالث خوارق جرت على أيدي السحرة والكهنة على أيدي أتباع الشياطين، فهذه مخارق شياطين ليست من الله جل وعلا إمدادا لهم، وإنما هي من الشياطين ابتلاء لهم. فالأول آيات وبراهين، والثاني كرامات، والثالث خوارق شيطانية. أما آيات الأنبياء فإنها لا تشبه كرامات الأولياء ولا تشبه مخارق السحرة والشياطين والكهنة، فربنا جل وعلا قال في وصف الآيات التي أعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فدل على انقسام آيات الله جل وعلا إلى كبرى وما هو أدنى من ذلك صغرى وغيره. كذلك قوله جل وعلا في موسى عليه السلام: فأراه الآية الكبرى فكذب وعفر، فأراه الآية الكبرى، فدل بالمفهوم على أن هناك آيات دون ذلك. فالآيات الكبرى هذه لا يشركهم فيها حتى الأولياء، لا يمكن أن يعطى الولي آية كبرى، لأن هذه الآية الكبرى دليل نبوة النبي، دليل رسالة الرسول عليهم صلوات الله وسلامه. أما الآيات الصغرى مثل نبع الطعام، نبع الماء قليل مثلا من الأصابع، أو مثل سماع الأخبار، أو مثل مشي على الماء، أو أشبه ذلك، هذه آيات تحصل للأنبياء، أو تكثير الطعام القليل تحصل للأنبياء وتحصل للأولياء. وأما الآيات الكبرى فإنها إن حصل للولي فإنما يحصل له ما هو من جنسها، لكن لا يماثلها قدرا ولا ذاتا ولا صفة، مثل النار التي جعلت لإبراهيم عليه السلام فأنجاه الله منها، والنار التي جعلت لأبي مسلم الخولاني في نجد فأنجاه الله منها، فما بين النار والنار فرق، وما بين الصفة والصفة فرق، وما بين سبيل النجاة وسبيل النجاة فرق. فإذا هنا يعني بهذا التفصيل يزول إشكال من قال إنه لا كرامة للولي، بأنه لو قلنا بالكرامات لاشتبهت خوارق الأنبياء وآياتهم بكرامات الأولياء كما هو مذهب المعتزلة ومن وابن حزم وجماعة ممن أنكر كرامات الأولياء وأنكر الخوارق. وكذلك يبطل قول من قال إن كل خارق يحصل لحكيم أو لولي، فإنها قد تحصل للشياطين، لكن ما يحصل للشياطين فليس معجزا إلا لمن كان مثلهم، أما من لم يكن مثلهم يعني لم يكن معجزا إلا لمن لم يكن مثلهم، أما من كان مثلهم فإنه لا يعجز، لأنه ليس بإقداره هو، ليس بمقدرته، ليس بإقداره هو وإنما بمقدرته، يعني أن الشياطين أعطته ذلك، حصل له ذلك بالسحر بالكهانة، أما الكرامة فهي من الله جل وعلا لعبده. فالسحرة مثلا الذين جاءوا لموسى جاءوا بسحر عظيم، ترهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم، هؤلاء سحرهم العظيم إنما كان خارقا على من لم يكن ساحرا، أما من كان ساحرا فليس عليه بخارق. وأما أهل الكرامات، كرامات الأولياء، الأولياء الذين لهم الكرامات، فإنهم جنسها يختلف، جنسها يختلف ما بين ولي وولي، وما بين مكرم بهذه الكرامة وآخر، وكل أجناسها يكون معجزا أو خارقا لناس زمانهم. فقد يكون حصل لناس في الزمن الأول كرامة هي في وقتنا الحاضر ليست كرامة، لأنها تحصل لأحد الناس مثل الطيران في الهواء، مثل المشي على الماء وأشبه ذلك، أو أن يكون في الشتاء القارس بملابس خفيفة، هذا قد يحصل الآن باختلاف الزمن. فإذا كرامة الولي تحصل خارقة لناس زمانهم، ليس للناس جميعا أو للجن والإنس جميعا، وإنما لناس زمانه يعني في أرضه ومن هو عنده، ليدل ما حصل له على كرامته على الله جل وعلا أو على كريمه. أما خوارق الأنبياء آياتهم وبراهينهم الكبرى فإنها خارقة لعادة مثل ولي، تحصل خارقة لناس زمانه، ليس للناس جميعا أو للجن والإنس جميعا، وإنما لناس زمانه يعني في أرضه ومن هو عنده، ليدل ما حصل له على كرامته على الله جل وعلا أو على كريمه. أما خوارق الأنبياء آياتهم وبراهينهم الكبرى فإنها خارقة لعادة الجن والإنس جميعا. ولهذا ينبغي أن يضبط قول من قال خارق للعادة في الكرامات أو في الخوارق أو في آيات الأنبياء أو في المعجزات، خارق للعادة، العادة هذه عادة من؟ فإن فسرت بأنها عادة الجن والإنس جميعا فيكون الخارق آية وبرهانا لنبي، لأن الله جل وعلا قال في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فجعلها معلقة بالجن والإنس جميعا، وأهل الكرامات يكون خارقا لعادة الناس في بلدهم وزمانهم، ولقد لا يكون خارقا بالنسبة لأناس في طرف من الأرض آخر، يكون خارق بالنسبة لأهل زمانه ما يحصل لهم مثل هذا، مثل مثلا كونه يحضر له عنب في وقت الصيف أو في وقت الشتاء، هذا بالنسبة لأهل مكة ليس عندهم يعني. لكن لو تذهب إلى بلد آخر يكون فيه، فهذا ينبغي أن يقيد خط العادة بهذا. أما السحرة والكهنة والخوارق الشيطانية فتقيد بأنها خارقة لعادة من لم يكن مثله، يعني من الناس من لم يكن ساحرا، ولا يدخل في ذلك من هو أعلى منهم قدرا في المعجزات والبراهين مثل الأنبياء. مقصود شيخ الإسلام بما مر إثبات الكرامات، وأن الكرامة إنما هي خارق قيد به ولي أو أعطيه ولي، وأن جنس الخوارق قد يحصل للشياطين، وأن قول طائفة من الصوفية أو أكثر الصوفية على أن كل خارق دليل كرامة هذا غلط، كذلك من شاركهم في ذلك مثل الفلاسفة وأشباه الفلاسفة الذين قالوا إن الخوارق تحصل بالرياضات، فإذا اجتمعت القوة العلمية والتخيلية والفعلية صار للعبد الخوارق، وأن هذه تحصل بالرياضات والجوع والسهر، فبالعلم تحصل القوة العلمية بانكشاف المعلومات، وبالجوع والسهر تحصل القوة التخيلية. وصدق من قال إنها تحصل القوة التخيلية كما قال الذهبي في السير وفي غيرها، بأنهم إذا أداموا الجوع وأدمنوا السهر فإن العقل ينقلب والإدراك يختلف، فقد يتصورون أشياء، يتخيلون صورا فيسمونها ملائكة، ويسمعون أصواتا من جراء اضطراب أبدانهم وعقولهم فيجعلونها نداء من الملأ الأعلى وهي الشياطين أغوتهم أو خاطبتهم إلى غير ذلك. فهذا فرقان عظيم ما بين ما يعطاه الولي من الكرامة وما يكون عند الكهنة وأولياء الشياطين من الخوارق، أو يكون عند الفلاسفة من الخوارق. الفلاسفة يقولون لا فرق، فإنها تحصل النبوة علم وعمل، علم قوة علمية وعمل قوة فعلية وتخيلات، هذا يحصل للفيلسوف ويحصل للنبي. فالأنبياء إنما هم فلاسفة جاءوا لإصلاح العالم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وعليهم من الله ما يستحق. معلوم أن الفرق كبير جدا ما بين هذا وهذا، لا يستوي الليل والنهار. نعم، يعني المادة تفسير قريب، لكن هيول الشيء ما منه يتكون، قد تكون مادة قد يكون غير ذلك، بس المادة هي لبها. فهيول العالم يعني مكونات العالم. ونبه شيخ الإسلام على مسألة مهمة فيما سمعت، هي لكم تقعيد في العلوم جميعا، وهي أن المصنف لعلم قد يستخدم عبارات يتلقاها المتلقي بما عنده من معنى هذه العبارات، والمصنف عنا بها معنى آخر، يصبح يردد كلام هذا المؤلف أو هذا الذي قرأ كلامه والمراد مختلف، مثل قول الفلاسفة إن هذا العالم محدث، أو قولهم في العقل، العقل عندهم غير العقل عند العرب، غير العقل اللي جاء في الكتاب والسنة. العقل في منطق اليونان وفلسفة اليونان ومن ورث فلسفتهم له معنى آخر، له معنى آخر غير العقل في النصوص. العقل في النصوص له مراد، والعقل هناك له مراد آخر. ولهذا لما جاء أهل الكلام راموا الجمع ما بين الفلسفة والشريعة، فظنوا أن العقل هناك هو العقل في النصوص، فجمعوا بينها على ما ترون فيما سمي بعلم الكلام. فعلم الكلام خليط

وكذلك السبت عندنا درس إن شاء الله السبت بعد العشاء ثم نقف لأجل الاختبارات. بارك الله فيك.